السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، المرة اللي فاتت قلنا هنكمل جزئية بسيطة، وهي موضوع المسلم مرآة أخيه بالنسبة للزوجة وللابنة. طبعا لأن مقام الزوج ومقام إن أنا بنت، يعني أنا بتعامل مع أمي وأبويا في البر، طبعا ليهم مقام تاني خالص، وهو النصح برفق. يعني مجرد أن أنا إيه تعليق، بعلق بس كده تعليق صغير وبمشي. طيب، هل ليا بقى أن أنا أقعد أقول وعيد زي ولادي مثلا ولا زي أصحابي؟ أكيد لا. مقام الزوج ومقام البر بيخليني ان انا مش يعني مش بيكون بنفس القوة اللي مثلا لولادي او لاصحابي او ما الى ذلك. هندخل النهاردة ان شاء الله على حديث ما لا يجوز من اللعب والمزاح. للأسف الشديد الحديث ده طبعا حافظ ان شاء الله. للأسف الشديد يعني من العنوان كده نفهم ان في حاجات العاب او هزار محرم. ايوه محرم كده زي ما سمعتي بالظبط. منه النوع اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة، عن عبد الله بن السائب عن ابيه عن جده اللي هو يزيد بن سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا. لا احنا عايزين بقى ايه يعني نقف شوية عند الكلام ده. لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا، وهي ان احنا نخبي الحاجة، نخبي الحاجة. يعني ايه نخبي الحاجة؟ إيه؟ ان انا اخد حاجة اخبيها منك. يعني ليه مثلا اخبي منك مثلا الساندوتش بتاعك، اخبي منك مثلا، بحيث ان انت تفتكري نفسك مثلا نسيتيه او ضاع. خدوا بالكم بقى يا جماعة، وركزوا قوي قوي قوي في الجزئية دي. كل المسلم على المسلم حرام. حرام عليكي تزعلي حد حتى بهزار، حرام عليكي تخوفي حد حتى بالهزار. كل المسلم على المسلم حرام. يعني لا اخوفك ولا كذبك ولا اظن فيك ولا اخضك، الهزار اللي هو بيبقى بالخض بخ يم. فاذا اخذ احدكم عصا صاحبه فليردها. لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جدا، يعني لا سرقة ولا بهزار. يعني لا هاخدها أخبيها علشان أخضك فأنت تفتكريها اتسرقت فتتخضي. لا، لا يجوز، ما يجوز لي شرعا إني أتلاعب بأعصابك. أنت متخيلة أنت إيه من الله سبحانه وتعالى؟ أنا شرعا لا يجوز لي إني أتلاعب بأعصابك، يعني ما خدكيش، ما خوفكيش، ما خلكيش قلقانة. زي أما يدخل حد يهزر مثلا ده التحليل طلع صعب جدا، ده المعرفش ايه، لا ما يجوز. كل الهزار ده غير جائز، يحرم. استخبالك ورا الستارة واطلع في الضلمة بخ، احط لك حاجة تتكعبلي فيها. طبعا يعني عايز اقول لكم ان الهزار بيزيد جدا لدرجة انه ممكن يعني يمرض البعض، يعني ممكن البعض يمرض، يعني ممكن من كتر الخضة يقع مثلا مغمى عليه، او ان هو يمرض تجيله حاجة في القلب. يعني حتى لو مش هنوصل لهذا القدر، انت حتى الازعاج لا يجوز ليكي ان انت تدخلي على مسلم هم ولا نكد ولا تكذبي ولا تخوفيه. انت مشاعره امانة بين ايديكي، مشاعره امانة بين ايديكي. شوفي كانوا يعني عبد الرحمن بن ابي ليلى عشان يؤكد هذا الحديث بيقول كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رجل منهم فراحوا حاطين له واخدين حبل، فانطلق بعضهم الى حبل معه فاخذوا، فالرجل اتخض، الحبل بتاعه راح فين؟ لان خدوا بالكم استخدامه بالنسبة له كان أساسي. ففزع، فقال النبي لا يحل لمسلم أن يروع مسلم. من الآخر، أنت شيء غالي جدا كمسلمة شرعا عند الله سبحانه وتعالى. يعني أنت كمسلمة ممنوع حد يزعلك، ممنوع حد يضايقك، ممنوع حد يحزنك، ممنوع حد يخوفك، ممنوع حد يدخل على قلبك حزن، ممنوع حد يشيلك هم. انت كمسلمة سبحان الله غالية جدا عند الله سبحانه وتعالى. مشاعرك حتى المشاعر وصانا عليها الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله إن إن إحنا نوصل لمرحلة إن حتى المشاعر اللي ممكن تضايق ممنوع حد يحزن حد أو يخوف حد أو يضايق حد. كل المشاعر دي ممنوعة تماما بين المسلمين. بخ ولا بخ، ولا تعودي ولادك على كده، ولا تروعي حد خالص، ولا تقولي لا خليه لما يخاف يتعلم. خدوا بالكم في امهات مثلا تبقى عايزه تشجع ولادها، خاصه اللي بيخافوا يا حبايبي من الضلمه، فتقول لك لا انا هطفي النور وهو يقوم يقاوم. مفيش حاجه اسمها يقاوم، الخوف ده يا جماعه شيء جبلي، شيء طبيعي. مفيش حاجه اسمها ان انا اخوف حد عشان يقاوم الخوف، مفيش حاجه اسمها كده. لا، عارفين عايز اعوده اعمل ايه؟ اقوم معاه. عايز اعود ابني على الضلمه، اقوم معاه، تعالى هات ايدك اهو، اديني واقفه معاك اهو، ايه اللي حصل؟ ولا حاجه خالص. شفت بقى، وكل مره اقوم معاه لحد ما يتشجع ويحس ان هي حاجه عاديه، ومع الوقت هيتعود عليها. لكن مش اجبره لا لازم تدخل، او اخليه في الحمام ومطفي عليه النور. لا يجوز الحاجات دي، لا تجوز ان انت تطفي النور على حد، ان انت تخوفي حد، ان انت تقولي كلام محتمل فاللي قدامك يقلق. هذا الكلام يا جماعة محرم، كل المسلم على المسلم حرام، بنفسيته بما يتعبه بما يؤرقه بما كل ده حرام ان احنا نفعله، سواء اللي بالبخ، سواء كمان اللعب اللي هي يحط له تعبان، لا يحط له عقرب، لا يحط. هذا الكلام كله محرم. كل ما يأتينا من بلاد الكفر في الترويع وفي التخويف فهي محرمة لا تجوز. دخل بينا على باب الدال على الخير. يعني ايه الدال على الخير؟ للأسف الشديد يا جماعة إن في طبع منتشر جدا بينا، وخلينا بقى واقعيين إحنا ستات مع بعض، بين الستات بالذات. إيه هو؟ إن اللي عندها حاجة خير ما تحبش أبدا تطلعها لحد أبدا، ودي كارثة كبرى. يعني هي عندها خير لا ما تطلعوش أبدا، حتى في وصفات الأكل. يعني واحدة بتعرف تطبخ فتقول لها أنت بتعملي ده إزاي، ما ترضاش تقولك. هي اللي بتعمل كده هي حرمت نفسها من الأجر. يعني إيه حرمت نفسها من الأجر؟ إن أنت أساسا لما بتدلي الناس على حاجة، يعني أنت مثلا النهاردة بتعرفي مثلا برنامج، مثلا لما انت بتعلمي غيرك البرنامج ده انت بتاخدي اجر، انت بتاخدي عليه اجر. تخيلي انت مثلا تعرفي مثلا شيء، اي شيء متعلمه، اكله ان شاء الله يا رب، ترتيب حاجه، تمام. انت لما تدلي الناس على الخير أينما كان هذا الخير، أي شيء يعينهم على أمر دينهم ودنياهم فهو خير. لما أنت تعيني الناس على هذا الخير فلك أجر من فعل هذا الخير. نشوف الحديث ونبتدي ننزله على أرض الواقع. عن أبي مسعود الأنصاري، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أبدع بي، أو أبدع بي، أبدع بي يعني راحلتي عيانة، الدبة بتاعتي عيانة، فاحملني، يعني شوف لي دبة تمام أركب عليها وأسافر. الدبة بتاعتي، الجمل بتاعه مثلا أو الناقة بتاعته مريضة، فمعهوش، ما عايز يسافر، وبالتالي مش قادر يسافر على حاجة. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا عايز أسافر، شوف لي دبة تسفر. النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أجد، أنا ما عنديش، ولكن ائت فلانا فلعله أن يحملك. انا ما عنديش دبه مسافره او تصلح ان هي تطلع معاك السفر، ولكن روح لفلان يمكن عنده دبه او دبه مسافره فيحملك عليها. يحملك عليها يعني بيبقوا مجموعه، يا جماعه مثلا قافله طلع او مجموعه كبيره طلع وبياخدوا معاهم ناس، فالنبي دلوا على حد تاني يسفروا معاه، فأتاه فحمله. يعني راح والراجل قال له تعال اركب معانا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال من دل على خير فله مثل أجر فاعله. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم دله على الخير فأخذ أجر أنه دله على الخير. خدوا بالكم بقى من الحتة دي، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. يعني أنا لما بعلم الناس حاجة طيبة وبدلهم على الطريق أنا لي أجر، أنا لما ما بقولش وبتكتم أنا بحرم نفسي من هذا الأجر. زي الصدقة، الصدقة لما انا بدل حد على الصدقة انا ليا اجر، ليا اجر ان انا دليته. طيب هل اجري ده زي زيه؟ يعني بنبقى بعض زي بعض بالظبط؟ لا طبعا، لا طبعا. زي من فطر صائما له مثل اجره. انا هاخد اجر على اني فطرت صائم، بس الصائم اللي تعب اكيد له أجر مختلف تماما، أكيد له أجر مختلف تماما، بمعنى إن طبعا بيبقى أعلى. يعني هل اللي دل على الراحلة زي وزي اللي ركب على الراحلة؟ لا، بس له أجر في تلك الدلالة، له أجر في تلك الدلالة. الحديث اللي بعده بقى أنا عايزة سنة تانية يعني فتحوا معايا فيه أوي أوي أوي أوي أوي أوي، ويركزوا معايا كويس جدا جدا جدا جدا، لأن الحديث إحنا نقلناه بشرح الشارح، يعني حتى إن شاء الله هبعت الصورة للإشراف ينزلوا لكم الصورة نزلت إزاي. ولكن هذا الحديث يعني العنوان ملوش علاقة بالحديث خالص. هو هنا بيتكلم عن آداب وصف عن الناس، وجاب حديث ملوش علاقة بالعفو والصفح عن الناس. طب ازاي؟ هقول لك انا ازاي، واحدة واحدة كده وركزوا معانا، عايزة تركيز جامد. سيبكوا بقى من الشات والكتابة على الشات وركزوا معايا. طيب نرجع نكمل تاني الحديث بتاعنا، ونقول ان حديث باب العفو والصفح عن الناس مش يعني العنوان، للأسف الشديد إن المؤلف حط العنوان في حديث ملوش علاقة بالعنوان، وسبحان الله جل من لا يسهو. ليه؟ تعالوا نشوف الحديث اللي هو استدل به، ونشوف الروايات بتاعته ماشية ازاي. عن أنس أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاه مسمومة فأكل منها. اللي حصل إن اليهودية حطت للنبي صلى الله عليه وسلم سم الشاه، هي الصحابة رضي الله عنهم، أحد الصحابة مات، يعني أحد الصحابة أكل من الشاه المسمومة ومات، والنبي جاله على طول خبر من السماء ان الشاه مسمومة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما اكلش منها، وقال لهم ارفعوا ايديكم الشاه مسمومة، وجابوها فقيل الا نقتلها؟ قال لا. حلو جميل، ده كان في اول الامر. تأتي روايات البخاري ومسلم عشان تكمل لنا القصة. فلما الصحابي مات، ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا؟ يعني ليه لما قالوا له نقتلها قال لا؟ لان مفيش اصابات، ما حصلش اصابات. النهارده لما واحد يحط سم الواحد وما يحصلوش حاجه، او الطعام يقع قبل ما ياكله، الامير المؤمنين يحدد نوع العقوب. ليه؟ ما هو مش قتل، انا ما هو ما قتلش حد. يعني النهاردة انت حطيتي سم في عصير، وبعدين العصير ده الدلع، او اللي شرب السم نيجي من السم، في الحالة دي انت شرعا مش هتقتلي، لان القتل ده لما تقولي لما تقولي ان انت تقتلي قصاد المقتول، لكن انت لن تقتلي، لكن الحاكم بقى يعذرك زي ما هو عايز، نوع من التعزير. يعني ايه تعزير؟ يعني عقوبة مش مذكور عنها شيء في الشرع. زي ايه؟ زي الراجل اللي كان حلو قوي وكان بيمشي وسط النساء يتمخطر كده وسطهم فيبصوا عليه. لما عمر بن الخطاب عرف مفيش عقوبة شرعا تقول ان الراجل ما يمشيش يتمخطر قدام الستات، لكن عمر بن الخطاب عشان عارف ان هو متعمد انه يغريهم حلق له أقرع بقى أحلى، رحنا فيه يعني مسفره بلد تانية يعيش في الغربة علشان إيه؟ يتأدب، يبطل إن هو تبقى الخصلة اللي مش طيبة دي فيه. ده اسمه إيه يا جماعة شرعا؟ اسمه تعزير. فلما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم في الأول قالوا نقتلها، طبعا خدوا بالكوا محدش أبدا يقترب من النبي بشر ويترك. هو النبي قال لها ما فعلك، ما حملك على ما فعلتي؟ ايه اللي حملك على ما حملك على ما فعلت؟ ايه اللي حملك على اللي انت عملتيه ده؟ قالت له انا قلت لو نبي هيجي الامر من السماء، ولو هيجي له امر من السماء مش هياكل، ولو ملك يبقى ارتحنا منك، لانه طبعا بيقول ان اليهود كفره. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركها في اول الامر، مش تركها يا جماعه بمعنى انه عفى عنها، لا، تركها بمعنى انه لم يحدد لها عقوبه. لما الصحابي مات، احد الصحابه من السم مات، قتلها النبي صلى الله عليه وسلم حدا، قتلها النبي حدا، حدا يعني من قتل يقتل، لأن هي قتلته، فقتلها النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله أنزل لكم الأحاديث برضو، أخلص بس وأطلع الأحاديث طبعا، لأن أنا لسه النت أساسا جاي لي النهاردة الساعة 2 الظهر، فمش عايز أقول لكم، أنا يعني من ساعتها بعمل كل حاجة في كل حاجة. تمام. فهنا لما نقول ان اخطأ المؤلف في انه وضع عنوان على حديث ملوش علاقة يعني مش واحدة ابدا تحاول ان تقتل النبي، ونقول انه عفى عنها من باب التسامح، ازاي؟ ازاي؟ يعني كيف يتسامح النبي صلى الله عليه وسلم في واحدة تضر بي وبالصحابة؟ هذا لا يعقل ولم يحدث، خدوا بالكم، يعني لم يحدث على مدى الأيام كلها. واللي منكم متابعني في حلقات السيرة، ما كانش حد أساسا يقدر يقترب من النبي، واللي يقترب الصحابة يقفوله ويضربوه ويزجروه ويضربوه ويزجروه ويبعدوه عن النبي صلى الله عليه وسلم تماما. فما كانش حد يقدر يقترب أساسا من النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بمن يدعي بأن النبي صلى الله عليه وسلم حد حاول يقتله وهو عفى عنه؟ لا، وبيكتب يعني كمان كتب إيه؟ قال لك، وده يعني من سماحة الإسلام، سماحة الإسلام ده مش سماحة الإسلام، وليس له علاقة بسماحة الإسلام. سماحة الإسلام مع المسلمين، لكن مع غير المسلمين لابد من العقوبة، ما فيش سماحة مع غير مسلم. يعني ايه واحد كافر وانا سامحه؟ اسامحه بمناسبة ايه؟ ليه؟ بمناسبة انه كافر؟ بمناسبة ان هو والعياذ بالله بيقول كفر؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. يعني اليهود والنصارى كفار باجماع، ما فيهاش كلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسامح في ارواح المسلمين مع واحد كافر؟ لا يعقل ولا يتخيل وليس من ديننا اساسا. طب واحدة هتقول لي طب الشرح ده نزل ليه؟ هقول لك، انا لازم اطرح عليك الشروح علشان انت لما تشوفيها تبقي عارفة ان الشرح ده نزل. الحقيقة الموضوع جديد جدا، اول مرة لما تجيلي اشعارات من الماسنجر او من الواتساب الزيلو عندي يقف، جديدة جدا دي. طيب يبقى احنا نقول ان انتي لما انتي تقري هذا الشرح تبقي فاهمه، انا درست الكلام ده وعارفه ان الكلام ده خطأ والكلام ده مجانب للصواب، وان ما ورد ابدا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تهاون في هذا الامر، لان انا لازم اعرض عليكي المكتوب وبين لك عواره. مش من الامانه ان انا اخبي عنك المكتوب وما تعرفيش العوار بتاعه. فانا بقول لك الكاتب منزل هذا الكلام، وهذا الكلام غير منطقي تماما، لأن روايات الحديث بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قتلها. طيب اللي حصل إن كل سنة في نفس هذا الموعد كان أثر السم بيظهر على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي مات بعدها ب3 سنين على فكرة، وعلى الراجح ده نوع من السم اللي بيسري في الجسد ويقوى في الجسد على مدار الأيام. عارفين مثلا زي ما بنقول مثلا فيروس سي، فيروس سي ممكن مريض فيروس سي 3 أو 4 سنين بالفيروس بيفتك بالكبد بتاعه لحد ما الكبد كله يحصل فيه تعب، وبالتالي المريض يبتدي يحصل له والعياذ بالله وفاة بعد 3 سنين أو 4 سنين. أنا بدي مثل كل ميكروبات أي ميكروب أو فيروس من دول بيسري في الجسم فترة طويلة جدا. السم اللي هي حطته كان من نفس هذا النوع اللي هو بيسري ويفتك بالجسد على المدى الطويل. النبي صلى الله عليه وسلم مات وقال ان هو مات بأثر هذا السم، وقال لها يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلته بخيبر. يعني أنا من ساعة ما أكلت هذه الشاه المسمومة في خيبر وأنا أجد ألم معين. شوف، والنبي صلى الله عليه وسلم بص الدقة، قال فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري. يعني إيه؟ يعني ده أوان إنه وصل لقلبي و قطع العروق اللي موصلة بالقلب. يعني هو فضل يسري في جسده لحد ما قضى على القلب. القلب صلى الله عليه وسلم لم يتحمل آثار هذا السم. طبعا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام وما ينطق عن الهوى، يبقى موت النبي صلى الله عليه وسلم كان من تأثير هذا السم اللي وضعته اليهودية. وبكده يبقى اليهود قتلوا كل الأنبياء، ما في نبي إلا مات بقتل اليهود. كده كل الأنبياء، أو يعني أغلب أكثر الأنبياء عشان نكون برضو أدق، أكثر الأنبياء اليهود قتلوهم. أكثر الأنبياء اليهود هم اللي قتلوهم، والعياذ بالله طبعا، يعني عشان يبوءوا بغضب على غضب من الله سبحانه وتعالى. الحديث اللي جاي مهم جدا. يبقى الحديث اللي فات فاهمين كويس ان الشرح والعنوان ليس لهم علاقة بالحديث، لأن روايات الحديث تبين ما حدث. إن شاء الله هنزل لكم على شات تانية روايات الحديث عشان تبقى معاكم، علشان تعرفوا إن الحديث له روايات بتبينه وبتكمله، وليس هذا فقط. هذا ما حدث في أول الأمر، النبي ولما مات الصحابي من أثر السم النبي صلى الله عليه وسلم قتله. الحديث اللي جاي بقى مهم قوي في نقطة مهمة جدا وهي القلوب. بصوا، لو انت ما حسيتيش ان الآية والحديث بتغير في قلبك وبتجعل قلبك يتغير بجد وتحاولي تحسني خلقك وتحاولي تحسني طريقتك وأسلوبك وتغيريه، يبقى تبدأي من الأول وجديد. ليه؟ الحديث والآية مش علشان نحفظ بس، لا علشان نعمل بيهم. أول كلمة في الحديث عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: علموا إيه؟ علموا كل ما يقرب المرء إلى ربه. هعلمك القراءة والكتابة عشان تتعلمي القرآن، هعلمك القرآن عشان تعملي بيه، هعلمك السنة عشان تعملي بيها. يبقى أنا دوري في الحياة دي إن أنا بتعلم وبعمل وبأعلم، مش أنا بتعلم وبعمل وأنا في نفسي ماليش دعوة بحد. لأ، أنت مش في نفسك. قال علموا. طيب علموا الناس. طب لما أعلم الناس بقى هبقى أنا بقى المعلمة، أنا الأستاذة، أنا المتميزة. لأ، قال ويسروا. هنيسر إيه؟ طريقة التعليم، الرفق في التعليم. لما تيجي تعلمي الناس انت مش احسن منهم، انت بس سبقتيهم في المعلومة مش اكتر، انت مش احسن من اللي انت بتعلمين. قد هو يسبق، ليس الطريق لمن سبق وانما الطريق لمن سبق. ده كلام الشافعي، ليس الطريق لمن سبق. انت ممكن تبقي من 20 سنة بتتعلم، تمام، وبعدين بعد 20 سنة تفاجئ بنت صغنونة عندها 16 سنة هوب بقت أشطر منك. وعلى فكرة ده غالبا بيصير حقد وحفيظة الدارسين، يعني تلاقي الطلبة ايه ده، دي لسه بنت امبارح. هي صدقت وربنا اداها من القدرات اللي يخليها ان هي تدي. ايه المشكلة ان واحدة اصغر منك تدي؟ ايه المشكلة ان واحدة زيك تدي؟ ايه المشكلة ان واحدة غيرك تدي؟ طيب يعني ايه بقى يسروا؟ ايوه، ان انا زيك، انا بس سبقت بالمعلومة، انا تعلمت، ربنا سبحانه وتعالى علمني قبلك، لكن انا مش افضل منك، انا ربنا مسخرني ليكي، انا عمري ما افضل من حد. لازم في شعور ان انا مش افضل، ده بيخلي الامر يسير. عارفين يا جماعة المعلمات اللي بتدخلي تلاقيها بتقولك كلام كده غليظ ومكعورة الكلام كده، وانت تطلعي مش فاهمة حاجة وتتكسفي تقولي ان انت مش فاهمة حاجة. كانت بتحصلني كتير والله، كنت احضر محاضرة كل الناس بتسمع وانا خارجة من المحاضرة مش فاهمة ولا كلمة ومكسوفة طبعا، اقول ايه، ما انا اللي حبان ان انا لما بفهمش، وانا واثقه ان الاغلبيه مش فاهمين، لان اللي بيتكلم بلغه بقى وايز انه وقد قالوا وقد فعلوا وانا مش فاهمين انت بتقولوا ايه، ولا مين عايز ايه، ولا مين بيقول ايه. وبعدين مره انا نازله على السلم سمع بقى البنات كلهم بيتكلموا، قلت لها فهمتي المحاضره؟ قلت لها طبعا مفهومه جدا. قلت لها طب الحته الفلانيه دي ما فهمتهاش؟ قلت لها ولا انا. كلنا مش فاهمين وكلنا مش عايزين نعترف اننا مش فاهمين. طب اللي بيدي بيعمل ده ليه؟ بس بيعصب طلب. انا واحده اساسا ما بتكلمش لغه عربيه فصحى وما بفهمش اللغه العربيه فصحى، طبعا اللغه العربيه الفصحى على راسي، لكن لا أجيد التكلم بيها للنهاية. يعني ممكن مثلا الواحد يقول كم كلمة في النص، لكن لا أجيد التكلم، لكن لا أجيد التكلم باللغة العربية الفصحى. يبقى إذن النهاردة أنا بعصر عليك لي حاجة من الاتنين، يا إما أنا عندي عقدة وعايزة أحسسك إن أنا اللي بفهم وانت ما بتفهميش، وده اللي بيكون غالبا في الناس اللي بتقعد كده تتكلم كده بطريقة غير مفهومة ولا تبسط المعلومة، وتقعد تقولك أسماء علماء عشان تحسسك إن أنت إيه، أنت مش فاهمة حاجة خالص. طب أنت تعرفي بقى البهريزي في اللي معرفش الإيه، طب قرأتي كذا في الإيه، طب حافظة مرة يعني أحد المشايخ كان بيدي درس فبيقول طبعا كلكم عارفين الكتاب الفلاني، فقلنا له اه عارفينه الراجل التاخر، حافظينه؟ الله، يعني أنا قرأت كتاب وأنا مفروض كل كتاب بقرأه هحفظه؟ دي بتبقى من أسباب يا جماعة، حاجة من الاتنين، يا إما الكبر يا إما الجهل. ليه؟ دايما قليل العلم بيبقى عايز يوصل الكلمتين اللي عنده ومش عايز حد يناقشه، فلما الناس تناقشه هو مش عايز بقى حد يناقشه، فيبتدي يحسسهم ان ايه، لا انتوا ما وصلتنيش، انتوا ما وصلتليش خالص، انتوا ما انتوا كده مش واصلين لي خالص، فده جاهل. يبقى اذا مشكلة التعسير بتبقى في حاجتين، الجهل او الكبر، يا اما هو عنده كبر وحاسس نفسه احسن من الباقي والناس دي دونية وانا مش هديهم من معلوماتي عشان ما يوصلوا ليش، او هو جاهل معلوماته محدودة جدا فبالتالي مش عايز حد يناقشه وعايز يحسس اللي حواليه ان هو بالونة وهو في الحقيقة جاهل. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال علموا ويسروا، وقالها تاني ويسروا ولا تعسروا. يعني ايه ايسر؟ ايوه يعني اوصل لك المعلومة باي طريقة انت عايزة توصل لك المعلومة. عايزة توصل لك ازاي؟ قصة هوصلها لك بقصة، مثال هوصلها لك بمثال، تنزلي على ارض الواقع هوصلها لك تنزلي على ارض الواقع، عايزة ايه؟ ايه اللي انت عايزاه؟ طيب يبقى دلوقتي التيسير ده يعني حاجتين، ان انت المعلومة واصلة لك كويس جدا وان انت بتعلميها لله. فاللي عندها معلومة وبتحب تحتفظ بيها لنفسها هي حاجة من الاتنين، يا جهلة يا اما عندها كبر، كبر ان هي مش عايزة تعلم الباقي ويبقى عندهم نفس اللي عندها، او ان هي جاء معلومة عن صحيحة جدا وخايفة حد يسألها في دهاليز هذه المعلومة فما تعرفش ترد عليه. يبقى ويسروا ولا تعسروا، يبقى النبي نهى عن التعسير. يبقى النهاردة لما نيجي نقول لفلانة يا فلانة لو سمحتي ها يسري شوية في طريقة الشرح، ما تجيش تقولك لا اصلا انا بدي لطلبة العلم، ما فيش حاجة اسمها بدي لطلبة العلم، حق على كل مسلم، حق على كل مسلم ان يوصل هذه المعلومات للكل. ولكن برضو هفهمك نقطة، في حاجات الواحد بيكتمها مش على سبيل الكتمان، على سبيل ان انت لازم تمر بمراحل علشان توصل للمعلومة. زي ايه؟ انا مثلا بالنسبة لسنة اولى ما اديتهمش حاجة في الشرك، ما نديهمش حاجة ابدا في الشرك، لما ياخدوا الاول العقيدة الصحيحة يجوا في سنة تانية وياخدوا الشرك، لكن ما اديهمش من اول ما يدخل شرك وعارف ايه وعارف ايه العقيدة عشان اديله. ففي فرق بين اني بدرج المعلومة وانا حديها لك حديها لك بس اصبر عليا شوية انا حديها لك بالتدريج، وفي فرق بين اني ما بديش المعلومة اصلا او بوصلها بطريقة خديها كده هي كده. ديننا يا جماعة يختلف عن اليهود والنصارى في هذا الامر. اليهود والنصارى عندهم اسرار، اليهود والنصارى في دينهم اسرار، يعني لما تروحي تقولي للقسيس ده ايه يقولك لا ده سر، ده سر، ده مش في دين. احنا ما عندناش اسرار، النبي قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. طيب قال واذا غضب احدكم فليسكت، احنا بنتكلم هنا بقى في ايه؟ في مقام التعليم. طيب افرجي ان في طالبة، وده بيحصل لنا جدا يا جماعة والله على ارض الواقع، في بعض الطلبة بيبقى عندهم سوء خلق، في طالبة هي عندها سوء خلق فحتى طريقة كلامها تحسيها وقحة، تقولك وانتي بقى. مرة كنت بتكلم عن الصدقة، أنا فاكرها كويس جدا، كنت في حلقة وبتكلم عن الصدقة، وكان في فترة كده في التسعينات حتة إن انتي تبقي لابسة ذهب دي حتى شياكة يعني، فكنت طبعا سرقة قصدي مستلفة ذهب أمي كله ونفس يعني لابسه غوشتين هنا واسوره هنا وكام خاتم في ايدي وبتاع متدهبه يعني متطقمه. وقعد اتكلم عن الصدقه، لقيت واحده في وسط المجلس، وكان المجلس بتاع 200 يعني 200 واحده بجد مش هزار، كان زمان المجالس 150 200 250، لقيت واحده في منتهى سوء الخلق: وانتي بقى ما بتصدقيش بالذهب الاكوام اللي عندك ده ليه؟ منتهى سوء الخلق. قلت لها: حبيبتي ده مش بتاعي، ده بتاع امي، هو انا لازم احط اعلان يافطه ده بتاع امي وافرجي ان هو بتاعي؟ مين قال ان انا واجب عليا ان انا اتصدق بيه؟ ففي ناس فعلا يا جماعه بتبقى طريقه كلامها في سوء خلق. ممكن معلومه، ممكن كمان اللي يغضبه ان في طالب يقعد يقول لك مش فاهم مش فاهم، وهو مش عايز يفهم، هو مش مركز اساسا عشان يفهم. دي حاجات ممكن تثير غضبك. وانتي ايه؟ وانتي بتعلمي، خدي بالك احنا بنتكلم دلوقتي في ايه؟ في مقام التعليم. واذا غضب احدكم فليسكت. طيب انتي لما تحسي ان انتي هتغضبي، لما تحسي ان انتي غضبانه فعلا، ابتديتي تغضبي وابتدى يحصل، مش هنقول تجاوز، ولكن اي شيء حصل اغضبك، انت مندمجه مثلا ولقيتي حد بيقول حاجه بره الموضوع خالص، فليسكت. طب ليه يسكت؟ لان ممكن لو نفذ غضبه يحصل انصراف عن العلم. يعني تخيلي مثلا انت، على فكره الحاجات دي فعلا بتصرف عن العلم الى حد كبير. يعني انا متذكره كويس جدا، ثانيه واحده يا جماعه حشر. انا متذكره كويس جدا، كنت بتعلم قران مع واحد كان كويس جدا ربنا يبارك له، وبعدين رحت اكمل مع واحد تاني، واللي منكم اتعلم قران على ايد شيوخ رجاله هيعرف اللي انا بقوله. كان بيشتم: انت يا بنت انت ما بتفهميش، انت يا بنت يا حماره، انت يا بنت يا غبيه. طول ما هو قاعد بالطريقه دي هو كان ضرير. وانا في الحقيقه يعني ما بحبش الطريقه دي خالص، يعني للاسف يعني ما بتجيش معايا. البنات كانت تقعد تضحك وبتاع، لا انا ما بحبش الطريقه دي خالص. وفعلا سبحان الله اتاخرت يمكن سنتين ثلاثه لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يعني وقعني في حد محترم جدا وكملت معاه. طريقه ان انت مثلا واحده بتقرا تقوم مقطعها وشاتم، دي مش طريقه طيبه خالص. وطريقة ان انت تشتم حتى على سبيل الهزار، لا برضو دي مش طريقة طيبة. فبنقول هنا ان الانسان لما يغضب في مقام التعلم لابد له ان يسكت. ليه؟ لان ممكن يضير بمن يتعلم معه. خدوا بالك، خدي بالك، انا دلوقتي في مقام تعلم، فانا ممكن اضيرك، اضيرك بانك تنصرفي عن العلم. تخيلي انت دخلتي على واحده لقيتيها بتغضب وقاعده تشتم وتلطش في دي وتهب في دي وتزعق لدي، وكل ما حد يسالها تزعق، هتقولي لا مش عايزه اتعلم، لا ولا يلزمني هذا العلم. صح، قد يصرفك هذا عن التعلم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: واذا غضب فليسكت، يعني يقطع هذا الغضب، يسكت تماما ولا يتكلم حتى لا يجعل الناس ان هي تنصرف عن هذا العلم، ايا كان بقى هذا العلم، ايا كان هذا العلم. خدوا بالكم هنا العلم اللي هو يقود الى العلم الشرعي او يقود الى الجنة. هنكتفي بهذا القدر النهاردة من الاحاديث. يا ريت يعني بعد ما نخلص امسكي الاحاديث، بصي اول باول كده وابداي حطي نقاط لنفسك. طيب الحديث ده انا هطبقه ازاي؟ هبتدي اعلم، هبتدي اشوف اتنين كده من ولاد الجيران او اتنين من صحابي ونبتدي نعمل حلقة مع بعض مثلا، اديهم اللي انا باخده. طيب ولو اغضبوني مش هغضب، ولما اعلمهم مش هحس بكبر ولا هعلمهم ان انا احسن منهم. طيب الحديث اللي قبله هكذا، كل حديث اكتبيه طلعي منه النقاط اللي انت هتطبقيها في حياتك علشان يبقى هو ده، انك بتسمعي القول وتتبعي احسنه. اتباع ليس حفظ ودراسة، لا اتباع. لو انت مش كل حديث طلعتي منه نقطة ومشيتي عليها الاسبوع كله ومارستيها، تأكدي ان انت مش هتستفيدي كتير من هذا الحديث او بقية الاحاديث. لازم كل حديث تطلعي منه نقطة او نقطتين وتستفيدي منهم في حياتك. انا كده خلصت، اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. هنزل لكم حالا على شات تانية الروايات بتاعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في انه قتل هذه اليهودية، علشان نعرف ان هذا الحديث شرحه وعنوانه لا يتوافق مع الحديث. لو حد عنده اي سؤال نزلوا لي على الشات وبرد عليكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.